يا مؤمنا إن القدر يأتي به رب البشر يا مؤمنا في علمه عنك استتر ما رده منك الحذر يا مؤمنا إن القدر يأتي به رب البشر يا مؤمنا في علمه عنك استتر ما رده منك الحذر يا مؤمنا قد تبتلى حلو القدر لما ترى خيرا ظهر قد تبتلى حلو القدر لما ترى خيرا ظهر إن تستمع حلو الخبر فاسجد له يا من شكر يا مؤمنا إن القدر يأتي به رب البشر في علمه عنك استتر ما رده منك الحذر قد تبتلى مر القدر يقسو ألم يبدو خطر قد تبتلى مر القدر يقسو ألم يبدو خطر تجري محن يأتي ضرر حق الرضا يا من صبر يا مؤمنا إن القدر يأتي به رب البشر في علمه عنك استتر ما رده منك الحذر ما من حزن ما من ضجر سلم له رب أمر ما من حزن ما من ضجر سلم له رب أمر إن ترتضي طول العمر تحيا بلا عش ناكر يا مؤمنا إن القدر يأتي به رب البشر في علمه عنك استتر ما رده منك الحذر يا مؤمنا إن القدر يأتي به رب البشر في علمه عنك استتر ما رده منك الحذر يا مؤمنا إن القدر يأتي به رب البشر في علمه عنك استتر ما رده منك الحذر يا مؤمنا إن القدر يأتي به رب البشر في علمه عنك استتر ما رده منك الحذر يا مؤمنا إن القدر يأتي به رب البشر في علمه عنك استتر ما رده منك الحذر